انا بضيف حياتي بثلاثه مراحل. لقد رايتني وما احد اشد بغضا الي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احب الي من ان اكون استنكرت منه فقتلته. دي كانت مرحله من مراحل عبد العاص ايام كان تاجرا. فلئن مت على هذا الحال لكنت من اهل النار. ثم اسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله قمت صيامك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يده. قال ما لك يا عم؟ قال اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. انا كنت اسلم فانت ايه اشترط ان يغفر لي. قال يا عم أو أعلمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال أسلم. فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. عشر صلة زي عينيك الأرض. ودي طبيعة المحب، يعني أي واحد حبيب يعرف المسألة دي. لا يمكن يجرؤ محب أن يسلط عينيه في عيني من يحب. عرفت يعمل هذا؟ ها؟ تفضحه عيون، فهو عايز يلم الناس يعني. فهو عامل معاه يقول انا ما كنتش اعرف ابو الصلة، اكلمه انا رب في الارض. لدرجه انك انت لو قلت لي صدقه لي صدق النبي صلى الله عليه وسلم اعرف افتكر نفسه. في كثره ما كان يمضي عن اجلال الله. الصحابه كانوا كده، كما في حديث المصري المكرمة مراد بن حكم يعني تحت ليلي عمر بن الخطاب اللي طلعت لقريش ايام ما كان كذا، قال لهم التقرير الان من ضمن التقرير قال ولا يحدون النظر اليه. مفيش واحد يبصر ابدا كده، لا يحدون النظر اليه ولا يرفعون الصوت عنده. اهو جنب المقال اللي الرجل اللي كان بيتكلم يعني عمرو بن العاص واحد يسمع عن السنه فجاي يقول هل معقول اصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامه فوقعت في يد رجل الا جلك بها وجهه وجله؟ بعد كلام جحر وما يعود لو كان سقط الارض. قال والله وهو بيسمع تقرير لقريش يقول لهم انتوا لو حلفتوا النبي عليه الصلاه والسلام هتضيعوا. ليه؟ انتوا معاه نوعيه من الرجال ما يتغلبوش. ويوم عدتوا فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدوك احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم اقول لكم بقى الصفات بتاعتكم بقى وهم جايبين ايه معاك. قال فوالله ما توقف فسقطت قطره ماء على الارض. وبتوصل هم اي ميه تنزل بيخطفوها، مع ان ليس من عاده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيمه. لدرجه لما قالوا له انت سيدنا ان ينقلوا بقولكم ولا استدرينكم الشيطان ان عرف الله ورسوله. ها؟ مع ان كده وكده كلنا، لكن حتى الكلمه يقول لهم لا ما تقولوش كده، لا يستدرينكم الشيطان، يستدرينكم يعني هيجروكم. انت فتنه وبعدين نفضل فتنه انت ربنا. ها؟ علشان التعظيم ده هو لا يجر الى ما لا يحرج عقباه ومين اللي عامله كده الاول؟ طب اذا كان هو بينهاهم حتى عن الغوص ازاي يسيبهم بقى يخطفوا بقى الميه والكلام ده؟ تركهم عمدا، وهذا من السياسه الشرعيه. عشان عارف ان عروه بن عبد الصمد اللي جاي عشان يدعي اللي هيشوف مرفوق يا اخويا. شو بقى البنت لسه بتقول ما ارى حولك الا اباشا طريقا ان يفروا ويدعوه. ها؟ فسابوا بقى يعملوا الكلام ده عشان يروح يعمل الكلام ده لقريش عشان يلموا الدروس. ها؟ ما سقطت قطره ماء على الارض الا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تلقى النخام. النخام كده في جاء النمل ياخد بقى منه. حاجه بقى مشروعه والناس بتكرهها وبتدعوا حقوقهم بيه ولو هو يعني كده يقول لهم مرضون كده يعني معلش اعذروني اسف ها ويرجع تاني ان هو يعني الناس كده ولا ناس ولا عمل مش عارفين ها ضربوا النقوشان الامن لانه قام اللي عادة يتوقع بره ان يبص لها فرصة من الخطة. شوف اللي يقول وما تلخم نخامته فاستردها تكها يعني فوقعت في يد رجل قلوب لعياله ها وتروح للنخامة دي الا جلس بها وجهه وجلد يوم يقول يوم يقول انا ما تنساش الكلام ايضا ما تنساوش ليه لانه غير محب غير محب ده النهارده مثلا في ام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتقرا ليه طب ابنها ابن صاحبتها عمل كده تقتله ليه هو نفسه هذا هو الفرق المحب لا يرى في حبيبه عيبا ولو راى عيبا لكانت محبته معلوله ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش الناس. أنا ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف منهم لم يشعروا ولا بيحب حاجة خالص. إنما قاعد في الكلمات على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله مال الصحابة دول. ده اللي بيعملوا الصحابه ضرب من الجنون عند هؤلاء لكنه لو نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظره المحب لما استكثر من هذا لقال يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يبقى الصحابه ده لما وقع كان قام بيد رجل الا ترك بيده وجاء ولا يحدون النظر اليه سلوك شريف ابدا ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون امره يبتدرون امره هيقول كده كل مستعد من يعمل هذا الثاني زي الحديث بتاع مسلم بتاع جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلان واحد تنقب في السجن نقام في السجن فغلط واقبل عليه وقال ايكم يحب ان يتلخم في وجهه حدثته وجهه اشتف كده ريح فخام فطبعا لان الجواب معروف فسكت كررها ثلاث مرات انه عايز جواب فقالوا لا ايوه في شراه ريحته كده قال فإن أحدكم إذا وقف إنما يكون الله تلقاء وجهه ثم قال ائتوني بخلوق خلوق عشر يعني كده علشان بعد ما حد المقام أعطانا معاه شو بقى الشاهد اللي أنا عايز تشبيه قال جابر فسعى فسد من فتيان الحي يشتد يشتد يعني ايه يعني فزع الرابع فما كان ممكن يمشي يروح يجي له ايه على ايه اللي يخليه يجري على اهله كده ايه اللي حصل في الدنيا يعني ايه اللي يجري كده يبتدعون امره

لكن انا اقول كده ان مات على ذلك فهو كافر وهو في النار. طب اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ان فلانا في النار كافر يبقى لا دليل قطع على كفر ولا لا دليل قطعي على كفر يبقى ان يتوقف في تكفير هؤلاء يبقى زيه بالضبط. تمام. فاحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيش ونزيد يا جماعه الصحابه لا يجوز لاحد ان يقترب منهم مثل انهم معصومين لان الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ومش لازم المرض عليه المعصوم لكن اذا اخطا سجده الى توبه واذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال اذا اتى احدكم اهله فليقل باسم الله اذا رجل اراد ان يجامع اهله فليقل باسم الله. والغريب في الناس العوام عندهم المساله دي ثابته يعني ودي العصر وكده وبتاع بيكسر يوم يقول لي ابوه ويقوم ياخذ التسلل يفضل عارفين كسر وبتاع وعارفين يقول له التسلل ها ده ياما سمعناها في العز عندنا وسمعناها لنا. قال ليش ربنا ما قال اذا اتى احدكم اهله فليقل باسم الله اللهم جلبني الشيطان وجلبني الشيطان ما رضى الثاني. أن الكريم كان بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا إذا معصوم ومن لم يضر الشيطان أبدا إزاي؟ أن يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يغلب وإذا ظهر الشيطان به وخلاه يعمل معصية ربنا سبحانه وتعالى يسدده لتوبة ويسدها منه كمان بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الانسان ويقدم له بالخير. والمساله بالخواتيم العبره بالخواتيم. قصه الرجل قتل بنت 40 نفس وراح للواهب قال لي اتوب قال له لا قال مكمل بالسيف. بقى 100 بني ادم قتله وبعدين راح للواهب العالم قال لي اتوب قال له لا ومن يحجب عنك بال الثوب اخرج له بكذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. هو ايه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره ناء بصدره ناء باللون والبعد يعني عمل كده. دي كلاية عن ايه؟ عن المسارعة انه خارج من الارض. ها؟ كان صدره سبقه يعني. شدة الصراع ايه للخروج من الارض. هو لسه خارج مات. ملائكة الرحمة وليس العذاب تفضلوا فيه. الله عز وجل فصل بينهم فأوحى الله عز وجل قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها أقرب كان من أهله. ثم حديث المسافة ده يا دوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض الثانية بتاع مثلا كيلو 2 كيلو وده مش بس يا دوبك مثل الرواية بتقول يعني فما أنخرج حتى قبل. يبقى لو قاس المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ فروح في ده هل الارض ليه؟ الارض اللي كان فيه. الحديث يقول فقال الله عز وجل للارض والملائكه ما يعرفوش ملائكه اختصموا ما عندوش علم الحال فقال لهذه انت قربي البعيد لها قربي وقال لهذه انت بعدي أرض المغفرة أنها أرضي أرض العذاب أنها بعيدة. والملائكة دي فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أهو مثلث أهو شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعام 100 بني ادم ذبح ثم سدد ووقف الى ثوبه يا ما ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تطلع بالله ما يتوبش، كبران عليه ان يعترف بذنبه فيظل مقيما على الذنب. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان ابدا مش معناه انه معصوم، خلاص رضي الله عنه ورضوا عنه، ده مش معناه ان لا يغفر من الصحابه الذنوب، لا هم بشر من البشر لكنهم كانوا افضل البشر، ولا يعني كتل ضاعف وامثال عينهم يطلع على فضائل الصحابه في الكتب الصحيحه. حد يقرا في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابه ويقرا صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه، وان يكون منصفا عشان يدق على نفسه لما يقرا فضائل هؤلاء، والله لقد صدق ابن عمر وصدق حذيفه وكلاهما قال هذا النعم. قال ابن عمر هو صاحب اللفظ يعني لمقام احدهم في الصف ساعه خير من عباده احدكم ولو عمر عمر نور، ولو عمر عمر نور مقام احدهم في الصف ساعه. فالصحابه اللي بتريحه سيد يرجع المدينه يقول له جهز نفسك عشان في غزوه، غزوه دي معناها ايه؟ الوقت ما يرجعش. وتركوا اعمالهم واشغالهم لنظره في هذا الدين في زمان كانوا فيه قله وكانوا اذله كما قال الله عز وجل، ورفعوا رايه الاسلام. نيجي احنا ابناء العقوق نيجي بعد الزمن لو كله العمر ده كله ننظر اليه بعين النص، والله هذا هو العقوق. أنس بن مالك لما تهجد ليوسف يعني حب يزيد، وتعرفين أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاه في السنين حتى عرف مخرجه ومدخله وعرف كل شيء عنه. لما تهجد أذان قال والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، لكنت انا الخالق بتاع موسى عليه السلام، فما بالك وقد خدمت نبيكم 10 سنين. ومصعب بن الزبير كان عريفا، رجل منصب زي مدير زي محافظ، فبلغه ان عريفا من الانصار قد اتى ووظف عنه، بس انصار اتى فبعثه وموظفه رأى القربان وحي ربه. أنس بن مالك رضي الله عنه لما عرف بقى الحكايه وان تعريف بتاع الانصار ده مصعب بعث له هيجلده، اسرع الخطى الى مصعب بن الزبير ودخل عليه وقال له الا تحفظ فيها وصيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذلك؟ قال احسنوا الى محسن الانصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فرمى مصعب بالثور وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. عشان كده انتصر، لا تجعلوني كقدح واسد أخر رتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الكلام الأسوأ اللي ملوش قيمة في يوم مولده يطلع له الرؤوس ويطبله وقد حرم عليهم ذلك. فأنا والله ما أجد استهانة واستهزاء أعظم من ذلك. يقول له لا تضرب الدب، يقول له عشان أنا بحب أضرب الدب. مفهوم المحبة مفهوم منقول معقول لا يقبله انسان على نفسه. لو تحكمنا بلعنة وتحكم بيه سن بني ادمين هيرفضوا هذا المعنى، يوم يعملون على النبي عليه الصلاه والسلام. وخدنا من العباده شكلها بس فقط، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش معاوية

هل اصطلح مع ايران الصوت المناهج الشيعية حدل البلد وكتب الشيعة هتباع على الارصفة لانك انت ما تقدرش تقول كتب الشيعة لا وتكتير مش عن الصلاح. فانت لما تفتح بقى العلم بتاعي الكلام ده يبقى انت برضه انت تقل عليا يبقى انت كده انت الصلاح. ها السياسة بتقول ابتسم ومد يدك واليد الثانية فيها خمسة اول ما يغلط تديه هي السياسة. وقال قائله وبئس ما قال لو انا مصاحب بلدي احط ايدي في ايد الشيطان احط ايدي في ايد الشيطان فهي سياسة كده معروف ده 30 سنة وبيسموها الان اللعبة القذرة. والكاتب ده النهارده في الواد واحد كاتب كده نصار قال لك احنا يا عم المعاصي مش مرتبطه ولا حاجه بس تغيير السياسه والسياسه كما يقال اللعبه القذرة. يبقى ايه يا عم المعاصي ده عمل ايه؟ ها؟ فالنهارده لو حصل بقى نوع بقى من الصلح والكلام ده هتبص تلاقي المد الشيعي والمد الشيعي موجود وكان في جامعه المنظومه من 5 6 سنين ضبطوا تنظيما شيعيا وضبطوا في القاهره تنظيما شيعيا والكلام ده. وهذا الان وفي الاطرف اللي كان بيحكم في المسجد اللي عند السفاره الاسرائيليه اللي قبال السفاره الاسرائيليه على طول ها اللي سجلوا له تغيير عشان زعلوا منه وراجل طول عمره يشرب الصحابه وطول عمره فتاجر وراجل بتاع تنظيم ورقم وفضل والكلام ده اختلف مع ايه؟ مع واحد زي ها اللي برضه مطبله ودمره ويرقصه بعد ما يجي يديك المدينه يهضمه بقى فانتظروا الله الله الله الله كده اختلفوا الاثنين مع بعض. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض في جلسه مجاز قال مش هنجلس التسجيل وقعد بقى جاب بنت كده ها صحفية كده وقعد تسأل ايه رأيك في عمر بن الخطاب؟ عمر الخطاب ده كان مصاب بجاهل والله انا مرتاح على كل هذا الكلام لكن قال وتسجل عليه وامن الدنيا واذله الله قال لك كان مصاب بجاهل كده ما يستريحش الا بناء الرجال ده عمر الخطاب عثمان بن عفان قال اذله الله ما تلاقيش بواب الا في عثمان ومسك الصحابه يتكلم الكلام ده عليه سجلوه وقاموا مديله واحد جزء قال له خذ الشريط ده لا تفتح فلان الفلان فده شغال اهو فده ريح التشيع بدات تظهر في البلد وطبعا ريح التشيع الشيعه جهادهم الاول ضد اهل السنه ضد اليهود الكلام ده مش كلام الكلام ده كان كلام حسين الموسوي اللي هو كان الذراع اليمين للخميني لما افاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعدها قال ان الخميني لما قبل الثوره بتاعته سنه 79 دعاني وقال سيد حسين قد ان لنا ان نغزو مكه نغزو مكة هو مين اللي فات؟ يقول حكيم موسوي ده وجهاد الشيعة الأول ضد أهل السنة فده ريح التشيع جاي عشان كده الكلام كله على بني أمية وأي واحد منصف مصالح يرى إن من أحسن فترات بعد الخلافة الإسلامية الفترة بني أمية نعم لا فيها بالعدل ولا فيها بالروحان وما اشتكى منها عظمى ومعايش ابي سفيان يكفيه انه وزغ لعمر بن الخطاب 20 سنة على الشام ثم صار خليفه مثلها وما اجاه احد في دولته قط رجل مشرك رقم واحد كل مثلا ما حصل في الصحابه كان اختلاف وجهاد وجهاد نظر ما قتلوا على الدنيا